ما حكم كشف اليدين دون الوجه لمن ترتدي النقاب؟ الجواب: اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة. ثانيا: اتفقوا أيضا على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة، والفتنة في هذا الزمن حاصلة. وللحديث السابق: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والحديث أقل أحواله الحسن، فالمرأة كلها عورة، يجب عليها عند الرجال الأجانب أن تستر بدنها. وهذا هو الراجح من قولي العلماء: وجوب تغطية المرأة وجهها ويديها أمام الرجال الأجانب. والله تعالى أعلم.